أهزوجة القدسية، قنابل أرضية، حجارة ذرية، صواعق جوية تمزق اليهود. دمر اليهود، دمروهم، مزق اليهود، مزقوهم. دمر اليهود، دمروهم، مزق اليهود، مزقوهم. إخوة القرود دنسوا الحدود، إخوة القرود دنسوا الحدود. دمر اليهود، دمروهم، مزق اليهود، مزقوهم. دمر اليهود، دمروهم، مزق اليهود، مزقوهم. إخوة القرود دنسوا الحدود، إخوة القرود دنسوا الحدود. هيا يا أسود علموا الجنود، هيا يا أسود علموا الجنود. واثبت الصمود في دم اليهود، واثبت الصمود في دم اليهود، واثبت الصمود في دم اليهود. دمر اليهود، دمروهم، مزق اليهود، مزقوهم. دمر اليهود، دمروهم، مزق اليهود، مزقوهم. إخوة القرود دنسوا الحدود، إخوة القرود دنسوا الحدود. إخوة القرود ما لهم عهود، إخوة القرود ما لهم عهود. قتلوا الجدود كلهم حقود، قتلوا الجدود كلهم حقود، قتلوا الجدود كلهم حقود. دمروا اليهود، دمروهم، مزقوا اليهود، مزقوهم. دمروا اليهود، دمروهم، مزقوا اليهود، مزقوهم. إخوة القرود دنسوا الحدود، إخوة القرود دنسوا الحدود. هيا يا جنود جددوا العهود، هيا يا جنود جددوا العهود. مزقوا اليهود، دمروا اليهود، مزقوا اليهود، دمروا اليهود، مزقوا اليهود، دمروا اليهود. دمروا اليهود، دمروهم، مزقوا اليهود، مزقوهم. دمروا اليهود، دمروهم، مزقوا اليهود، مزقوهم. إخوة القرود دنسوا الحدود، إخوة القرود دنسوا الحدود. دمروا اليهود، دمروهم، مزقوا اليهود، مزقوهم. دمروا اليهود، دمروهم، مزقوا اليهود، مزقوهم. إخوة القرود دنسوا الحدود، إخوة القرود دنسوا الحدود.